عباس قضاء النذر عن الميت ما تكلمنا عنه. وحديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث لما قال اقضه عنها فيه دليل على قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وإذا مات الميت فلا يخلو وترك عليه حقوق فلا يخلو أن تكون إما حقوق لله وإما حقوق للمخلوقين. وحقوق الله أيضا قد تكون حقوق مالية مثل النذور والكفارات مثلا، وقد تكون عبادات أخرى. ماتوا عليه صيام ما صام، ما هو مثلا كفارة يمين يدفعها فلوس، هذا عمل لازم كان يسوي ما سوى. فإذا كانت أشياء مالية سواء لله ولا للعباد أديناها. طب إذا تزاحمت مثلا عليه زكاة وعليه دين، في زكاة ما طلعها وفي دين، وما يكفي المال للاثنين، نقدم ماذا؟ حق الله، نقدم حق الله فنخرج الزكاة أولا. طبعا مسألة فيها كلام، ولكن حق الله مقدم، خصوصا أنه يعني من الذي سيأخذه؟ والعباد يعني الزكاة ستعطى لمن؟ وإذا كفارة يمين هي طعام 10 مساكين لن تصعد، وهي ستفرق على العباد. إذا كانت أشياء مالية من حقوق الله بدأنا بها، ثم حقوق العباد. بدأنا بالأوجب فالأوجب، فلو تقول مثلا الزكاة ولا كفارة يمين، لا الزكاة، هذه ركن من أركان الإسلام. إذا عند التعارض تقدم على دليل وفقه. طيب إذا كان الدين حقوق الله المالية وحقوق العباد المالية، طيب لو طلع مثلا عليه مثلا هو نذر أن يصوم صوما ما صامه، نذر يصوم شهر، نذر يصوم 3 أيام 10 أيام، فماذا نفعل؟ طبعا لا يلزم الورثة، ولكن إن تطوعوا بالقضاء عنه فهذا جيد. ثم هناك اختلاف أصلا في أم سعد رضي الله عنها، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فما هو هذا؟ قيل كان نذرا مطلقا، وقيل كان صوما، وقيل كان عتقا، وقيل كان صدقة. وفي يعني آثار مختلفة ومتعارضة في هذا، وكل قائل استدل بأحاديث جاءت في قضية أم سعد. أم سعد يعني رضي الله عنه لما ورد عنها في مسألة ما هو الشيء الذي تركته، في تنوع وتعدد كثير يعني. ولذلك المباركفوري قال والأظهر أنه كان نذرا في المال أو نذرا مبهما. طيب الآن إذا كان نذرا ماليا يلزم الوريث الولي ولي الميت وارث الميت يلزمه أن يخرجه، ما يجي يقول والله حنا ورثنا المال وما لنا دخل باللي على الميت، لا، لابد من أداء حقوق الله حقوق العباد منه. طيب لو كان ما هو افرض مثلا المال خلص ما في مال، واحد فقير مات وعليه طلع عليه كفارات يمين أو عليه نذر، قال نذرت أن أتصدق بألف وما. فإذا إذا ما عند ما عنده شيء خلاص لن يطالب بشيء، لكن لو تطوع الولي بالصيام عنه العبادة هو يؤديها عنه فهذا حسن، ولكنه غير مجبر على ذلك. ولذلك قالوا الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب عن الميت إذا كان غير مالي. فلو واحد مثلا نذر يصلي 100 ركعة ومات ما صلى، إيش نقول الورثة لازم تصلوا أنتم 100 ركعة؟ لا ما يلزم، ما يلزم. لكن إذا كان سووها يعني فهذا حسن، أحسنوا إلى ميتهم. هو نذر نذر مالي يأخذونه، أو يعني قصدي إذا مات الميت يؤدونه عنه. كيف؟ إيش؟ في هنا يعني العبادات بعضها يعني تقبل أن واحد يسويها وبعضها لا تقبل، وبعضها يعني بعضها تقبل التجزئة وبعضها لا تقبل التجزئة. يعني مثال لو مات الميت وعليه مثلا 6 أيام وعنده 6 أولاد، كل واحد قال أنا بأخذ أصوم يوم عن ميتين لا بأس. لكن لو الميت نذره متتابعا، نذر 6 متتابعة، فما يمكن الآن كل واحد يأخذ يوم يصومه، لأنه كيف نأتي بالتتابع في هذه الحالة؟ أو خذها مثلا في الكفارة، كفارة قتل الخطأ، كفارة الظهار. الآن لما نجي إلى قضية صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين ما يمكن يسويها 2 أو أكثر. فنقول الحل إذا أردتم يا ورثة الميت يا أولياء الميت الإحسان إليه وأنتم غير مجبرين، إذا أردتم واحد منكم يتطوع يصومها عن الميت، واحد منكم يمسك الشهرين يصومها عن الميت، لأن هذه كفارة من شرطها التوالي. وما يصلح أن يجي مثلاً واحد يمسك، كل واحد يمسك 10 أيام ويصوم أو 2 أسبوع، ما ينفع، لا تقبل التجزئة بهذه الطريقة. إن تطوع بعض أوليائه فحسن. طيب لو واحد عليه نذر مالي بس ما ترك مال، نفس الشيء نقول إن تطوع بعض ورثته أو أوليائه فحسن يقضون عنه. إذن إن الأشياء المالية التي تركها الميت تؤدى من ماله، حقوق الله حقوق العباد. وإذا خلص المال أو ما في، نقول إن تطوع بعض أوليائه أو إخوانه المسلمين بقضائها عنه فهذا جيد. وكذلك العبادات المنذورة، من كان عليه صيام صام عليه عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ممكن على نحو لا يخل بالحكم في الصيام، مثل قضية الكفارات المتقدمة. طيب يقول السؤال ما حكم سفر أخت مع أخت لها في الله لقضاء يوم في مدينة تبعد عن 250 كيلومترا؟ الأخت في الله لا تصلح محرما في السفر، ولا الأخت من النسب ما تصلح محرما في السفر، فالأخت لا تكون محرما لأختها، تحتاجان إلى محرم. يقول: نفس الشيء، ما تصلح الوالدة محرم في السفر، لأن من شروط المحرم أن يكون ذكرا مسلما بالغا عاقلا ذكرا يحرم على التأبيد. 5 شروط: مسلما بالغا عاقلا ذكرا يحرم على التأبيد. ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. هل لو تجاوز الشخص مرحلة الخاطر إلى مرحلة التخيل، فتخيل أنه يرتكب معصية وهذا يسمى بأحلام اليقظة، هل هذا من حديث النفس الذي يؤاخذ عليه؟ طيب، هي مراحل. أول شيء تكون خاطرة، ثم تتحول إلى فكرة، ثم تتحول إلى إرادة وعزيمة وفعل وعادة. قبل مرحلة الإصرار، قبل مرحلة الإصرار على الفعل لا يأثم، أما إذا وصل مرحلة الإصرار على الفعل يأثم، يبدأ الإثم. مرحلة الخاطرة والفكرة ما يأثم عليها. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها. إذا وصل لمرحلة الإصرار على الفعل والفعل نفسه، طبعا إذا كرر الفعل يصير عادة، يصير أسوأ وأسوأ. إذا وصل مرحلة الإصرار فإنه يأثم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. 2 في النار، ليش؟ هذا القاتل عرفنا ليش في النار، والمقتول إذا التقى المسلمان بسيفيهما قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا واحد وصلت المسألة إلى الحرص والعزم على الشيء والحرص عليه، فإنه يدخل في الإثم، فإنه يدخل في الإثم. هل نزول القرآن من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ونزوله على محمد صلى الله عليه وسلم وترتيبه في المصحف كما هو موجود الآن في المصحف؟ طبعا النزول على 23 سنة، وفي آيات نزلت في سور وآيات من سور ثانية ثم كملت السورة الأولى، فإذا طبعا ما يعني ليس ترتيب نزوله كترتيبي في المصحف الآن يعني، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة: ضعوا آية كذا مكان كذا، آية كذا في سورة كذا، وآية كذا بعد كذا وقبل كذا، أعطاهم التعليمات كاملة. فما مات عليه الصلاة والسلام إلا والمصحف هذا مكتمل بهذه الطريقة. طبعا الصحابة قيل أنهم اجتهدوا في ترتيب سور، وقيل لا، حتى ترتيب السور توقيفي، لأن ترتيب الآيات توقيفي والكلمات والحروف هذه توقيفي ما فيها كلام، لكن بقي ترتيب السور هل هو توقيفي يعني من الله عز وجل بالأمر هذا، أو هو اجتهاد من الصحابة؟ فقولان للعلماء كل منهما له أدلة. على أي حال، ترتيب الآيات داخل كل سورة توقيفي، ما هو اجتهاد من الصحابة. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.